الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي ابنتي تملكت منذ سنة من شخص في ظاهره أنه يصلي، ولكن عرفنا فيما بعد أنه يتعاطى الخمر في السر، فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، لقد كان الواجب على ولي هذه المرأة أن يحرص على السؤال عن هذا الشخص في الأمكنة التي يوجد فيها في الأعم الأغلب، فيسأل عنه إمام المسجد ومؤذنه، ويسأل عنه الجيران، ويسأل عنه في مكان وظيفته، ويسأل عنه جملة من زملائه، ولا يكاد يخفى حاله حتى وإن أخفاها عن بعض هؤلاء. فإن هذه الولاية في النكاح أمانة، ولا يجوز للإنسان أن يرمي بموليته في أحضان شريب للخمر أو لا يصلي. فعليك أيها الولي، إذا كنت قد قصرت في السؤال عن هذا الشخص، أن تتوب إلى الله من تضييع هذه الأمانة. فالله عز وجل إنما جعل الولاية في يدك لكمال عقلك وكمال فهمك وكمال معرفتك بالعواقب، ومعرفتك لمن لا يصلح لها ومن لا يصلح لها. فكان الواجب عليك أن تسأل وأن تحرص على التنقيب عن حالة هذا الشخص، وأن تسأل عنه كل من له تعلق به، سواء في مسجد أو في وظيفة أو في جوار أو نحو ذلك. وبما أن الحال قد وقعت، فإذا أرى والله أعلم أنكم تناصحونه، لعل الله عز وجل يتوب علينا وعليه. فإذا اجتهدتم في نصيحته في أمر الصلاة وفي أمر شرب الخمر وأصر وعاند وكابر ولم يستجب لنصح الناصحين ولا وعظ الواعظين، فإنكم ترفعون قضية عليه بعد تثبيت الأمر عليه للمحكمة لطلب الفسخ، فإن هذا من العيوب العظيمة التي توجب فسخ النكاح، لا سيما ترك الصلاة الترك المطلق، فإن تارك الصلاة تهاونا وكسلا الترك المطلق كافر مرتد في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز للمرأة أن تبقى في أحضان رجل لا يصلي، لكن هذا بعد نصيحته والتغليظ عليه والدعاء له بالهداية والرجوع إليه والتوبة العاجلة. فإذا أصر وعاند ولم يقبل نصيحتكم، فارفعوا عليه قضية تطلبون فيها الفسخ أو الخلع على ما يقضي به فضيلة القاضي، ولا تقروا هذه المرأة المسكينة في أحضان رجل تارك للصلاة وشريب للخمر، فإن مثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا لها ولا أبا لأولادها ولا ضجيعا لها في فراشها. فاتقوا الله فيها وأصلحوا هذا الخطأ الذي أوقعتم أنفسكم وموليتكم فيه، والله أعلم.